أشاد بالعلماء ورفع قدرهم. هذا إذا كان يطلبون العلم لا يريدون به مقاصد دنيوية، يريدون به وجه الله والدار الآخرة وإنقاذ أنفسهم من الجهل ونشر العلم وحمايته وحراسة العقيدة. لا يريد به منصب ولا يريد به مال ولا يريد به شيئا من متاع الدنيا ودينته. إن قصد شيئا من ذلك إما أن يقع في الشرك الأكبر فيهلك، وإما أن يقع في الشرك الأصغر وهو على خطر عظيم، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. لذا وجب على المسلم وعلى طالب العلم خصوصا ألا تطمح به نفسه وهو يواصل وينتقل من مرحلة إلى مرحلة لينال الشهادة، ثم ماذا؟ ثم ليصل إلى المنصب والوظيفة فيجمع المال ويفعل كذا وكذا. هذا كما قلت لكم في تفصيله سابقا خطر عظيم على الناس. وهكذا كل عمل أخروي يجب أن يتدرب به العبد لله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث من طلب العلم لينال به عرضا من الدنيا أو ليصرف به وجوه الناس إليه لا يرى رائحة الجنة، مما يؤيد ما في هذه الآيات الكريمات، وأن كل عمل من أعمال الخير عموما يجب وجوبا ويفرض فرضا أن يكون يقصد به وجه الله والدار الآخرة. وما جاء من الدنيا معه أو بعده من وجه صحيح حلال مباح فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا إثم على صاحبه. وفي هذا الحديث الذم لمن ليس له مقصد من عمله الصالح إلا فطام الدنيا ليجمعه بين يديه، أو يخلط بين مقصد حسن وقصد سيء فيستحق من الإثم بقدر من حرف عن الجادة، ويصبح لا يخرج من حالين، إما أن يكون مشركا شركا أكبر وإما أن يكون مشركا شركا أصغر. وفي هذا الحديث بيان لفضل الجهاد، وأن المجاهد في سبيل الله أتى بأفضل الأعمال لله تبارك وتعالى. وحقيقة المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يكون أن يكون الغرض من الجهاد ليغنم أو ليفخر أو ليسمع عنه الناس، هذه مقاصد سيئة، لكن يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله كما جاءه مما أبيح له من وراء الجهاد كالغنيمة وكالخمس وكالسلب، من قتل قتيلا فله سلبه، ما جاء من وراء ذلك فهو حلال ولا يأثم، غير أنه لا يقاتل من أجله. والقائم بهذه الأعمال مجاهد، سواء كان في مقدمة الجيش يواجه العدو أو في مؤخرة الجيش يتفقد الضعيف، أو في الميمنة أو الميسرة يقوم بعمله فيها، أو في الحراسة يحرس الجيش عموما، كل هذه تعتبر أعمال من أعمال الجهاد في سبيل الله. فمن مات وهو كذلك فهو فهو مجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم وصفه لهذا المجاهد بأنه ليس من الشخصيات المرموقة، وإنما هو من الشخصيات التي لا يؤبه لها، بمعنى ليس له مال وليس له جاه، وإنما عمله دائما وأبدا الذي يتطلع إليه ليحققه هو المشاركة في الجهاد في سبيل الله. فهو إن شفع لا يشفع، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن طلب شيئا لا يعطى، ولكنه رضي بذلك ورضي أن يعيش مجاهدا ويموت مجاهدا في سبيل الله، وهو أشرف الأعمال. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، اعتقاد ذلك ينافي أصل التوحيد، لأنه من الشرك الأكبر. لأن الله تبارك وتعالى قال: اتخذوا أحبارهم الذين هم العباد من أهل الكتاب، العلماء من أهل الكتاب، ورهبانهم الرهبان العباد، أربابا من دون الله أي آلهة يعبدونها، لأن التقرب بتحليل الحرام أو تحليل الحلال عبادة، فصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. وهذه هي المناسبة بين هذه الترجمة وبين كتاب التوحيد. وأما إذا أطاعوا العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله على سبيل الاستباحة العملية، أي فعل المعصية طاعة لمخلوق، فهذا ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصل التوحيد، حتى يعتقد بأنه يجوز للمخلوق أن يحلل الحرام ويحرم الحلال، فإذا اعتقد ذلك فإنه شرك أكبر ما في أصل التوحيد. نعم. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الأثر المروي عن ابن عباس دليل على فقه ابن عباس رضي الله عنهما، ومعناه أنه إذا عرض عليك الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تعارضه بكلام الناس مهما بلغوا في المنزلة، وإنما تسلم للنصوص، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما المراجعات والمذاكرة في فهم النص فهذا لا حرج فيه، فكل قد يفهم من النص ما لا يفهمه الآخر، ويفقه من النص ما لا يفقهه الآخر، فلا حرج من المراجعة والمذاكرة والتنحيص حتى يتبين الحق من النص، لأن هذه وظيفة العلماء أن يعرفوا النصوص ويتفقهوا فيها ثم يبينوا للناس الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والرشاد والغي، يبينه العلماء، لذا هم من أولي الأمر. أولي الأمر صنفان من الناس، العلماء والأمراء، فالعلماء وظيفتهم فهم الكتاب والسنة بحسب استطاعتهم وبيان ذلك للناس ونشره بأي وسيلة من وسائل النشر. ووظيفة الأمراء كالملوك والرؤساء ونوابهما وظيفتهم سياسة الأمة ورعاية الرعية، بحيث يسلك بهم المساجد الحسنة ويهيئ لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وهذان الصنفان هما ولاة الأمر الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاءت طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، لأن الله هو الآمر الناهي الموصي بذلك إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والرسول إنما هو مبلغ. فجاءت طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، وجاءت طاعة ولي الأمر المخلوق مهما كانت رتبته جاءت مقيدة. بإيش؟ أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، ولن يقول أطيعوا أولي الأمر منكم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الله، أي يطيعون فيما أمر الله بطاعته أو أمر رسوله بطاعته، ولا يطيعون في سوى ذلك مما لا يرضاه الله ولا يحله. وأما طاعة الله وطاعة الرسول هذه استقلالية، لأن الرسول مبلغ عن الله بدون زيادة ولا نقصان، وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب المتعة، وأن المتعة يعني أقل أحوالها أنها مشروعة والأخذ بها واجب وكان مذهب أبي بكر وعمر وعثمان أنهم يرون وجوب الإفراد بالحج والإفراد بالعمرة يرون ذلك اجتهادا منهم يقولون لئلا يخلو البيت من عمار حاجين ومعتمرين وقالوا إن الفضل في الحج أن ينشأ لكل عبادة سفرا مستقلا أي للحج سفرا والعمرة كذلك فأخذ النزاع بين أهل العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعد ذلك في عهد الخلفاء ابن عباس يقول لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى الناس من عمرتهم في حجة الوداع أمرهم أن يتحللوا فتكون مصحف الحل كله ثم ينشئوا الحج من مكة فيصيرون متمتعين وهذا أحد الأنساك ثلاثة والذي اختاره غير ابن عباس ومن معه من تلامذته اختاروا الإفراد وألزموا به الناس في عهد الخليفة أبي بكر وعمر وعثمان لينشأ الناس سفرين سفر للحج وسفر للعمرة وبعضهم رأى الإفراد بالحج وقد جمع العلماء بين هذه الأقوال الثلاثة من حيث الأفضلية فقالوا إن الأفضلية تختلف باختلاف الأعمال وذلك أن من شاك الهدي معه فالقران في حقه أفضل أي بين الحج والعمرة ومن لم يشك الهدي فالتمتع في حقه أفضل ومن اعتمر ثم رجع إلى بلده أو إلى مسافة قصر تأثر ثم أحرم بالحج فالإفراد في حقه أفضل وهذا جمع حسن بين الأقوال فالمقصود أن ابن عباس يرى الوجوب يرى الفسخ واجب فسخ الحج إلى عمرة من الواجبات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بذلك أن يجعلوها عمرة قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ويحل الحل كله ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بقوا على محرمين بدون تحلل حتى يوم النحر فحصل الخلاف فقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء وهذا وعيد شديد اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر معناه ان من عرض عليه الدليل من الكتاب والسنة لا يجوز له ان يعارض هذا الدليل بكلام احد من العلماء بل يقف مع النص ولا يجادل نعم وقال احمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وهذا مثل الأثر المروي عن ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعجب ممن يعرض عليه الدليل ويتضح له النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى رأي واحد من الفقهاء أو المحدثين، رأي شخص مهما كان في العلم والرتبة، ما دام تبين له أن المسألة قد ورد فيها نص فعليه أن يعتصم بالنص وأن يقف مع النص ولا يذهب لرأي أحد من الناس، لأنه إذا جاءت النصوص لا يجوز لأحد أن يقلد شخصا أو يقول قال فلان كذا وكذا فيعارض برأي فلان النصوص، بل يجب الاتباع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن له بقوله في الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول غيره أن تصيبهم فتنة، والفتنة الشرك. جمهور العلم فسرها بالشرك، أو يصيبهم عذاب أليم أي عقوبة، عقوبة لهم، الفتنة عقوبة لأنها زيت، وإذا زاغت القلوب حلت العقوبة العاجلة والآجلة، كما قال الله تعالى عن قوم موسى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالذي يخالف النصوص مع وضوحها وصراحتها عرض نفسه للفتنة أن يقع في شيء يكذب به النص فيزيق قلبه فيهلك. ويذكر بأن رجلا قال للإمام مالك أريد أن أحرم من المسجد، أي المسجد النبوي، قال له أخاف عليك الفتنة، قالوا أي فتنة؟ ما هو إلا زيادة عمل، قال لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من ذي الحليفة، يعني فلا يسعك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا فيه بيان أن التحليل والتحريم ليس لأحد، بل هو لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أطاع الناس من يحلل الحرام أو يحرم الحلال واعتقدوا صحة ذلك وجوازه كفروا وأشركوا بالله شركا أكبر يخرج من الملة. يعني مثلا إذا قال شخص الخمر حلال وألزم الناس بشرب الخمر بعد أن ذكر لهم حله، هذا تحليل لما حرم الله تبارك وتعالى. من اعتقد صحة كلامه وانقاد له فقد كفر كفرا أكبر، أشرك شركا أكبر. ومن لم يطعه وقف مع النص

نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في ذلك في الأمر أن يتعجب الرسول وأتباعه من صنيع هؤلاء المنافقين أنهم يزعمون ويدعون الإيمان ثم مع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يفضلون ويعزمون أن يكون تحاكمهم إلى الطاغوت، وهذا الكفر الأكبر بعينه. إذا عرض حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام على الشخص ثم اختار أن يتحاكم إلى ما يتحاكم إليه أهل الجاهلية أو ما يتحاكم إليه أهل الكفر، فضل ذلك على حكم الله وحكم رسوله، فإنه يكفر بذلك كفرا يخرج من الملة. في قضية التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله في الموضوع تفصيل، من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه مثل ما أنزل الله هذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأنه سوى بين أحكام البشر وبين حكم الله المعصوم. ومن حكم بغير ما أنزل الله وادعى أنه مثل ما أنزل الله، الأول ادعى بأنه جائز والثاني ادعى بأنه مثل ما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله سواء، فهذا كفر أيضا يخرج من ملة الإسلام. ومن ادعى بأن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن وأرحم بالناس من الحكم بما أنزل الله فهذا أشد كفرا وإجراما، لأنه فضل كلام البشر وأحكام البشر وقوانين البشر فضلها على حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أولى بالاتباع وأنه أحسن الأحكام، ومن عدل عنه فهو عاصي استحق العقوبة، فسواء حكم في مسألة أو أكثر فكفره كفر عملي، كفر عملي لا يخرج من الملة، ولكن يطلق عليه الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كما سبق معنا اسم عام لكل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أي عبد من دون الله تبارك وتعالى أو عبد مع الله، أو متبوع على الكفر والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، أو مطاع يطيع فيما حرم الله أي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله عز وجل. ومن عبد الطاغوت فكما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهوم أن من لم يستمسك من لم يؤمن بالله وآمن بالطاغوت حكما وتحاكما وعملا وقد كفر بما أنزل الله تبارك وتعالى. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أسلوب المنافقين الذين قص الله عز وجل خبرهم وكفرهم الشنيع وهو أشد الكفر كفر المنافقين لما فيه من التغطية على ما هم عليه من الكفر والبغض للإسلام والمسلمين والكتاب والسنة ومن جاء بالكتاب والسنة من عند الله عز وجل. فهؤلاء المنافقون لهم من الأساليب والحيل والتقية ما يعجز عنهم عنه الكفار الصرحاء. ومن جملة مقالاتهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بفساد الاعتقاد وفساد الأعمال والأقوال قالوا إنما نحن مصلحون. فالله يرد عليهم ألا إنهم هم المفسدون يدعون الصلاح أنهم أهله والصلاح منهم وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا من أهل الصلاح والإصلاح. وما في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الرسول وأصحابه. قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهكذا جاءت صفاتهم التي فضحوا بها في القرآن الكريم واضحة جلية كما في سورة البقرة وكما في سورة المنافقون وكما في سورة التوبة جاءت صفاتهم واضحة ولكن عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة حكيمة شرعية لم يقتلهم ويقاتلهم كما قاتل الكفار وقتل رجالهم وسبى نساءهم وذراريهم وأموالهم. والمنافقون شر منهم وما ذلك إلا لأنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويدعون بأنهم مسلمون وأنهم مؤمنون يصلون مع المصلين ويجاهدون مع المجاهدين وهم أخبث الناس قلوبا وأفسد الناس عقائدا وأعمالا. فكف الرسول عنهم وعن قتالهم ولم يرخص فيه لأحد بحجة أنه لو قتل المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون لادعى الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيبتعدون عن الدخول الإسلام ويتهمون الإسلام بأنه دين جور وكسوة. قال لا تقاتلوهم لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه ولكن نكل سرائرهم إلى الله وعملهم معاملة المسلمين الذين أظهروا الإسلام. فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وصاروا من أخبث الناس والوعيد ووعيدهم أشد الوعيد. فهم في طبقات تحت الكفار عبدة الأصنام والأوثان كما قال الله عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. نعم أفحكم الجاهلية يبغون متعلق بالقصة الذي قال نتحاكم اليهود أخبث الناس اليهود من أجل مصلحته قال نتحاكم إلى محمد لأنه لا يقبل الرشوة. والمنافق الخبيث الذي هو أخ اليهودي قال نتحاكم إلى كعب بن الأشرف الذي هو طاغوت. نعم فقال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. حكم الجاهلية عبادة الطاغوت الذي يختار ويرضى بحكم غير حكم الله ويستبعد حكم الله ويتهمه وكفره كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام على ما سبق تفصيله فيما مضى. فهو ذم لهم ذم لمن أراد أن يرضى بحكم أهل الجاهلية وكان حكمهم سوالف أهل البادية وسلومهم وما اتفقوا عليه من قواعد الفساد في الزنا كذا وفي القتل كذا وفي السرقة كذا ولم يرضوا بشرع الله في هذه الجرائم. فهؤلاء رضوا بذلك وفضلوها على حكم الله وحكم رسوله فهم كفار. من مات على ذلك مات على الكفر الأكبر واستحق الخلود بل وخلده الله في النار فلا حظ له في رحمة الله. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فمن كان يهوى اتباع الكتاب والسنة فهو كامل الإيمان. ومن كان عنده نقص فهو مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بما معه من النقص أو ارتكاب الموبقات. والمقصود أن من كان نيته وعزيمته وهمته أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من عند الله فهذا كامل الإيمان. ومن كان دون ذلك أو غير ذلك فإما أن يكون معتقدا غير ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدين فهو كفر أكبر ليس من أهل الإسلام في شيء. وإن كان عنده نقص إما في تقصير في واجب أو ارتكاب بعض المحرمات التي لا يكفر بها فهو ناقص الإيمان الواجب. نعم. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يعطي بالرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يعقدون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. هذا بيان لسبب نزول الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، فسواء القصة التحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى الرسول أو التحاكم إلى الطاغوت فالمعنى واحد، كعب الأشرف طاغوت، والطاغوت اسم عام لكل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وسواء هذا السبب أو غيره، وقد تنزل الآية لأكثر من سبب، يكون مثلا للآية سبب نزول أو سببين فينزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا. وفي الأثر هذا بيان على أن الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصار قصتهم سبب في نزول الآيات أنهم كفروا كفرا أكبر، ولولا ذلك ما أقدم عمر بن الخطاب على قتل الذي أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت، وما قتله إلا أنه على يقين بأن كفره كفر أكبر. تعال اقرأها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من الأسماء والصفات. المناسبة بين هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن جحد شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مما ثبت في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة فإنه أتى بما يناقض أصل التوحيد، لأنه كذب القرآن بجحده، ومن كذب القرآن فقد كفر، وكفره أكبر مخرج من الملة، وذلك بعد أن بين له في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. وقد يكون بعض الناس جاهلا بهذا الباب، باب الأسماء والصفات، قد يكون جاهلا بهذا الباب وما فيه من المعاني، فيبين له الحق بدليله، وبعد ذلك من اعترف وآمن به فهو من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، وإن جحد بعد ذلك بعد البيان فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المناسبة بين من جحد بشيء من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة وبين كتاب التوحيد، لأن الإيمان بالأسماء والصفات توحيد، فمن جحده فقد أتى بما ينافي أصل التوحيد. والمنحرفون في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فرق متعددة، بعضها أخبث من بعض وأشد جرما من بعض. فتجد من الفرق الجهمية المعطلة، هؤلاء الجهمية أهل التعطيل الكلي، لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، وهذا تشبيه له بالعدم، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكلها حق وكلها نصوص محكمات لا يدخلها نسخ، وليست من المتشابه. فعندما تتلو قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الله عز وجل لذاته السمع والبصر، فسمى نفسه سميعا بصيرا، وهما من صفات الذات. فالسميع دل على إثبات صفة السمع، والبصير دل على إثبات صفة البصر، فتم على أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات علا، منها السميع والبصير، ومنها العليم والحكيم والغفور الرحيم والحكيم وغيرها مما جاء ذكره في القرآن الكريم في ثنايا الآيات، في ثنايا السور أو في آخر السور أو في بداية السور. ويلي الجهمية المعتزلة، فرقة من الفرق الضالة الذين قالوا بخلق القرآن، وقالوا إنه ليس لله صفة وإنما له الأسماء مجردة عن الصفات، وهذا قول باطل، لأن الأسماء دالة على الصفات. وأسماء الله صفات وأعلام، فالعلاقة قائمة بين الاسم والصفة، الاسم مشتق من الصفة ودال على الصفة، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام. المطابقة حاصلة بين الاسم وبين الصفة وبين الموصوف بالصفات وهو الله تبارك وتعالى. فهذه الفرقة الضالة قالوا إن الله ليس له صفات، فكذبوا القرآن الكريم، لأن الصفات جاءت في القرآن وجاءت في السنة، ولما كان رجل يصلي بالناس في عهد النبوة ويختم صلاته قراءته بقل هو الله أحد، فشكاه قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه دائما وأبدا يختم له القراءة بهذه السورة قل هو الله أحد، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على ذلك؟ قال لأن فيها صفة الرحمن، أو قال لأنها صفة الرحمن، فصرح بالصفة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والسنة إما قول أو فعل أو تقرير، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام للرجل يعتبر من السنة، أو قال في رواية إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. لهذا إذا قرأ المصلي وختم قراءته بقول هو الله أحد لا يجوز لأحد أن ينكر عليه، لأنها سنة أثرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة قالوا نؤمن لأن لله أسماء ولكن مجرد من المعاني، فإذا أتوا يفسرون السميع البصير العليم الحكيم قالوا بذاته، سميع بذاته وبصير بذاته وعليم بذاته، يعني معناه أن هذه الأسماء الحسنى لا تدل على صفات وليست مشتقة من الصفات، وذلك لفرط جهلهم لأنهم لم يتعلموا من أئمة العلم الشرعيين من التابعين ومن أتباع التابعين ومن الأئمة الذين جاءوا سالكين على منوال من سبقهم من أئمة السلف. وتأتي فرق أخرى كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، فرق اشتهرت وأخطأت في باب الأسماء والصفات، وخطأهم متفاوت، أشنعهم خطأ الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء أخطأوا الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات وأولوا بقية الصفات تأويلا باطلا لا يضره شرع ولا لغة. قالوا هذه السبع التي منها الحياة والكلام والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، قالوا هذه يقرها العقل، يعني ثابتة عقلا ثبتت بالعقل، وتركوا النقل لأن من قواعدهم أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، وهذا لفرط جهلهم، وإلا فالنقل هو الحاكم دائما والمراد به الكتاب والسنة، هذا هو النقل، ويقال له دليل سمعي ودليل شرعي، والعقل هو ما فكر فيه الناس فرأوا بعقولهم كذا وكذا أصابوا أم أخطأوا. فمن الأخطاء الشنيعة التي ارتكبوها تقديم العقل على النقل، ما أثبته العقل في زعمهم ثبت، وما نفاه العقل ولو أثبته النقل فهو خطأ يؤول تأويلا باطلا، وسبب ذلك هو الجهل بنصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. وباب الأسماء والصفات هو دليل على توحيد الألوهية كما أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. فما ثم توحيد أحد حتى يؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله. إذا سبق معنا أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، ومعنى التلازم فيها أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، فهي متلازمة لا ينفك واحد عن الآخر، ولا يتم توحيد عبد إلا بأن يؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. وهدى الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فعرفوه بأدلة الشرع، الكتاب والسنة، عقلوا المعنى، فوحدوا الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه في القرآن، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، إثباتا بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وبدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما علمنا الله بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندما تتفق أسماء المخلوقات، أسماء بعض المخلوقات وأسماء الله تبارك وتعالى، أو صفات بعض المخلوقات وصفات الباري سبحانه وتعالى، فإنه لا يلزم من هذا الاتفاق، لا يلزم المماثلة ولا المشابهة بين أسماء الخالق وأسماء المخلوقات، ولا بين صفات الخالق وصفات بعض خلقه، لا يلزم التساوي والتماثل والتشابه، بل نفى الله ذلك في جملة واحدة بقوله: ليس كمثله شيء، وأثبت له صفات الكمال، أسماء وصفات أثبتها بجملة واحدة، وهي: وهو السميع البصير. وبقية الأسماء والصفات يقال فيها ما يقال في السميع والبصير. كيف فسر السلف وأتباعهم السميع البصير؟ قالوا: السميع اسم لله كريم، دل على صفة ذاتية، دل على صفة السمع الذاتية التي تليق بعظمة الله وجلاله، والبصير كذلك اسم كريم لله، دل على إثبات صفة ذاتية لله عز وجل، وهي صفة البصر. إذن فهو يبصر جميع مخلوقاته ببصر، ولا يلزم من تسميته لنفسه سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا كما في قوله في خلق الإنسان: فجعلناه سميعا بصيرا. فسمع الخالق وبصره من صفات الكمال والجلال، كما قال: ليس كمثله شيء. وسمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بحاله يليق بحاله فقد كان مشبوقا بالعدم، لا ذات ولا اسم ولا صفة، حتى أنشأ الله عز وجل الخلائق ومنحها ما منحها من الصفات، أعطى كل خلق ما يناسبهم من الصفات، من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق، ذرات تمشي على وجه الأرض لها سمع وبصر وهي لا تتفق بذرات مع بني آدم من حيث الكمال، وهكذا أكبر المخلوقات لا تساوي صفاته صفات الباري تبارك وتعالى. إذن فالكمال كمال الأسماء والصفات لله وحده، وما كان من الأسماء والصفات تتفق مع أسماء الله وصفاته فهي تليق بحال أصحابها من المخلوقات، سبقت بالعدم ويأتي عليها الفناء والعطب، بخلاف صفات الله عز وجل فهي كاملة بكماله، لائقة بعظمته وجلاله. ومن هنا وجب تحقيق التوحيد، توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية الذي هو فعل الله تبارك وتعالى، وتوحيد الأسماء والصفات التي جاءت في محكمات الآيات وصحيح الأحاديث. والله أعلم. والنبي إن شاء الله. هذا سؤال، يقول شخص وكل شخصا آخر في إخراج زكاة الفطر وهو رجل حريص مع ذلك، شاء الله أن ينساها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. عرفنا فيما مضى المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد، وهي أن جحد شيء من الأسماء والصفات إما أن يكون كفرا، وإما كفرا أكبر ينافي أصل التوحيد، أو يكون من الشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد، إذا كان على سبيل التأويل في بعض الصفات. بعض العلماء أول تأويلا بغير معناها، فيكون تأويله هذا مبني على فهمه الخاطئ، وهو غير قاصد جحد الاسم ولا الصفة، وإنما مشى على طريقة أهل التأويل المذموم، فأول بعض الصفات فيكون بهذا ينقص إيمانه، لأن ذلك من المعاصي، فيكون من باب الشرك الأصغر. أما جحدها كالمعطلة والمعتزلة الذين جحدوا أسماء الله وصفاته ولات الجهمية المعطلة لا يثبتون لله اسما ولا صفة، وهؤلاء فعلهم هذا ومعتقدهم ينافي أصل التوحيد إن كان عندهم توحيد قبل ذلك. والمعتزلة أنكرت الصفات كلها مع أشياء ثابتة بنصوص الكتاب والسنة كالشفاعة ونعيم القبر وعداله والقول بخلق القرآن، هذه عقائد المعتزلة. فهؤلاء أتوا بما ينافي أصل التوحيد. وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وتنزيها بلا تعطيل، بل أثبتوا لله ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفوا عنه ما لا يليق بجلاله كصفات النقص وصفات السلب التي يسمونها الصفات السلبية. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يجب إثباته وينفون عن الله تبارك وتعالى صفات النقص والعيب التي لا تليق بعظمته وجلاله، ومشوا على هذه الطريقة في جميع الباب، باب الأسماء والصفات. أثبتوا كل اسم كريم وكل صفة من صفات الله الجليلة على ما يليق بعظمة الله وجلاله، وسواء في ذلك الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية والصفات الخبرية، كلها ثابتة لله. وتوحيد من أثبتها هو الموحد، ومن جحدها ونفاها فهو المشرك الذي أشرك بالله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، والمراد بهم المشركون، لأنهم لا يؤمنون باسم الرحمن ولا يصدقون بأن الله صاحب الرحمة العامة والخاصة. لذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف من الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت، فاكتب اسمك واسم ابيك. فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، ورد عليهم بقوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فبين الله عز وجل ورد معتقدهم الفاسد، وبين بأن له الأسماء الحسنى وأن من أسمائه الرحمن، وللرحمن مزية وخصيصة من الخصائص، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم اسم الرحمن، بينما تجد أنه يجوز أن يسمي الإنسان نفسه الحكيم، ويسمى عليم، ويسمى رحيم. هذه اشترك فيها أسماء الباري وأسماء خلقه، لا حرج، أسماء الباري تليق بجلاله وعظمته، وأسماء الخلق تليق بأحوالهم وضعفهم. بينما الرحمن لا يجوز لأحد أن يتشمى به أبدا. ثم هو دال على إثبات صفة الرحمة العامة التي يندرج تحتها جميع مخلوقات الأرض والسماء لعموم معناها، يرحمهم أي رحمهم بالإيجاد، ورحمهم بالعقول وتسوية الخلقة والفهوم والأرزاق والأولاد والأمن والاستقرار لكل بر وفاجر. لذا ما يقال في اسم واحد أو صفة واحدة من أسماء الله وصفاته يجب أن يقال في بقية الأسماء والصفات، فيقال في أسمائه بأنها حسنة أي كلها حسنة، ويقال في صفاته صفات كمال وجلال أي كلها صفات كمال وجلال عظيمة لا يشبهها شيء من صفات مخلوقات الله إلا في المطلق الكلي أي في الاسم. وأما الحقائق فهي مختلفة، حقائق أسماء الله وصفاته تليق بجلاله، وأسماء وصفات المخلوقين تليق بأحوالهم. نعم. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، وهذه الحقيقة قاعدة عظيمة ينبغي أن يتخذ منها معلم الناس الفائدة والقدوة، وهو أن يحدث الناس بما يعرفون. فلا ينبغي للمعلم أو الخطيب أو الواعظ أو المحدث أن يحدث قوما بحديث لا تطيقه عقولهم ولا يدركونه بفهومهم، ولكن يحرص أن يحدثهم بحسب مستواهم العلمي، فيضع كل حديث لمن يناسبه، فإن لم يفعل صار فتنة لبعضهم. يعني مثلا طلاب العلم المبتدئين إذا حدثتهم لا تحدثهم بما تحدث به العلماء المبرزين أو الأقران، وإنما تحدثهم بما تعتقد لأنهم يفهمونه ويعرفون معناه ويستفيدون منه، ولا تحلق بهم في الأحكام العظيمة الدقيقة حتى يكون فتنة لبعضهم فيأثم المعلم. لذا قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أي بقدر عقولهم التي تحتمله عقولهم وتعيه قلوبهم وينتفعون به، وذلك بالأسهل، ثم يترقى معهم بحسب مستواهم. بهذا جاء في وصف الربانيين: ولكن قولوا ربانيين، يقول لأنهم يربون الناس بتعليمهم صغار العلم قبل كبارهم، يعني يبدأون معهم بما تطيقه عقولهم وتعيه قلوبهم ويفهمون معانيه فيستفيدون وينتفعون. والأثر هذا إدخاله في هذا الباب لأن الناس الذين قل نصيبهم من العلم إذا حدثتهم بتفاصيل ما قاله أئمة العلم في باب الأسماء والصفات بتفاصيله قبل أن يعرفوا ما فيه من أحكام ومعاني ولو على سبيل الإجمال صار لبعضهم فتنة بمعنى أنه يستغرب ويستنكر ما يسمعه من التفاصيل والردود على أهل التعطيل ومذهب أهل السنة بالتفصيل لا تتحمله عقول العوام أو صغار الطلبة، لكن تبين لهم بالتدرج حتى يصلوا إلى مقامات التفصيل. وهكذا يكون البناء على أسس متينة سواء لعوام الناس الكبار من ذكور وإناث أو لطلاب العلم الصغار الذين في المراحل الأولى لا يؤتى لهم بالتفاصيل في باب الأسماء والصفات التي لا يحمد معانيها ويعقلها إلا العلماء والعقلاء من الناس. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. سبب الانتفاضة عدم فهم المعنى. سمع نصا من نصوص أسماء الله وصفاته وليس له بها علم فخاف واقشعر جلده وانتفض خوفا من عدم معرفته بسبب عدم معرفته لمعنى الصفة التي جاء ذكرها في النص لله تبارك وتعالى. فجاء هذا القول قول ابن عباس: ما فرق هؤلاء، يعني ما سبب خوف هؤلاء يجدون ردة لينا في قلوبهم وطمأنينة عند محكم القرآن. والمحكم ما كان واضح المعنى، ويجدون ويهلكون عند متشابهه أي متشابه القرآن الذي لم يدرك معناه لمن قل نصيبه من العلم ولا يعرفه إلا طلاب العلم الأقوياء. وبمناسبة ذكر المحكم والمتشابه من القرآن، المحكم كما ذكر أصوليون أنه على قسمين: إحكام عام وإحكام خاص. فالإحكام العام القرآن كله محكم، بمعنى أنه فحكمت آياته ثم فصلت، وأنه من فاتحة القرآن إلى خاتمته يعتبر محكما أي واضح المعنى، واضح المعنى إما واضح للجميع وإما واضح لأهل العلم. فما خفي على بعض الناس في القرآن لا يكون خافيا على جميع الناس لأنه محكم أي واضح الحلال والحرام والأحكام وكل ما جاء فيه فهو واضح. والمحكم الخاص ما كان واضح المعنى لطلبة العلم الأقوياء وللعلماء الكبار أيضا عندهم أوضح، فيكون التشابه نسبي، التشابه على قسمين: تشابه عام ومعناه أن القرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والبيان وذكر الأحكام وتأييد بعضه لبعض، ولا يمكن أن يناقض بعضه بعضا إلا ما كان من قبيل المنسوخ، وهذا فيه رحمة للناس الناسخ والمنسوخ. والمتشابه العام والمتشابه الخاص القسم الثاني هو الذي تتضح معاني القرآن لبعض الناس وتشكل بعض معاني القرآن على بعض الناس، إذ الناس ليسوا سواء في العلم، فبعض الآيات واضحة للجميع وبعض الآيات يعرف تفسيرها العلماء ويعجز عن تفسيرها من قل نصيبه من العلم، فيسأل من كان أعلم منه، كما كان هدي الصحابة يسأل بعضهم بعضا عما أشكر. وهذا يسمى تشابه خاص، أي إذا كان متشابه المعنى غير واضح المعنى عند قوم فهو واضح عند آخرين. إذا جاء في القراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراجحون في العلم، أي لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم كذلك يعلمون تأويل المتشابه. فما بقي في القرآن شيء لا يعرف معناه، ولكن لا يعرفه جميع الناس، وإنما المعرفة تتفاوت بحسب تفاوتهم وإدراكهم وتحصيلهم للعلم.